يا انا وحشتني الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. زيد النبي صلاه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. زيد صلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اوعى تزهق من كتر الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ما بتزهقش، طب كتر الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.